بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. انت درسي نبي لابن درسي noogu dambeeyay ki ka horeeyay markaan qisadii Nabii Ilaahi Luut aan ka soo hadlayna maca qowmihi ayadan oo ah falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha saafilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijjilin mandudin musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya min adh-dhaalimina bibaeed. Markaan soo mareeynay يعني وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود تاس دمب أيام وحن كسفي حجارة لا كسفي مرك صح معها سجيل كان لا كسفينا من سجيل منضود حيال سجيل كأيضا من لغوه وصدقي جار مجرور كانوا من سجيل حجارة وكسفينا لكن منضود كاسي من سجيل كاس عن كاس فينينا مركا دقاح ذا صوم من سجيل ضوضا للدبي حق إذا كأهات ضوضا ذا صوم موضود لا يسدل ساري لا يسدل رسي يعني كاس والي إله ذا معنيه اللي بعد نوا متطابع وإزدبت أقنيك نوالي إله ذا مركا انت صوم باربينا برارجيو محايا لهبين كاس درسي وحوى حجارة عن كاس فيني لكن صفاء معها سجيل كأي صفاء كهيوية. وحن كنت حجرنا في سورة هود وحن كسوا هذا لنا قصص كي أنبياء رسوشي قصوين كودي أيان كسوا هذا لنا قصد يقول دبيسي وحايا هاي قصد النبي الله موسى وقوم كيسي فرعون يمارة ملئيسي لودري أيان كهد ليني مركا فرعون يعني ما رتي حال كيس وكسو حضلني إن أسجأ وقوم كيس بريت قيامها خرك عدانا عذاب كنا وما رتي أرورين دانا لعنة الدنيا آخرة إلا الراعي والله أول لعنة ذي هي ملاص وشيء مركز أنبياء يقوم كذي قريوين كي حق دي ذي أودن iyo maaragtay rusushii u timid iyo atbaacdoodii ayuu rabbi nooga waramay subhanahu wa ta'ala oo soo aragnay oo markuu leeyahay dalika min anba'il qura naqsuhu alayka minha qa'iman wa hasid marka ka bacdin inaan dadka la halaagay allah uu san dulminin ee ayaga ay naftooda dulmiyeen shirki ay ku dulmiyeen alihadi ilahyaashi ay caabudi jireenna markii la cadaabayay isan waxba u qabanin khasaare mooyey wax kale u kordhiyeena iyo halaag mooyey wax kale u kordhiyeena aynan jirin marka wali qisadaas aan daba soconaa yaani maarta taqiibaadkii qasaska la raacinay ayaan wali ku jirnaa wakadhalika akhdhu rabbika ila akhdhal qura wakadhalika ay mithla dhalika al akhdhi qabashadaas oo allah ummadihi يعني حق ديدي الظالمين تها او قبطي او كله ايو اهادي اخذ ربك ربك قبش ديسا نبي الله محمد اذا اخذ القرى قريوين هدي او قبن يعني قرية مركو الهي انو هلاغ دونو ومضا او هلاغو سدا مضا سلوسو هلاغي او كله ايو ربك هلاغ سبحانه وتعالى وهي والحال هي قريوين كاسنا ظالمة يعني من ظالمة أي أحد يعني أهل كذا لو جيدا أهل كذونا وهم ظالمون أدو يلو كلون دد كذونا أي أحيين كوا الظالمين ومارتي شرك الليمد تكذيب يبين رسوش إله اللجيني الليمد أي قوة أي رب سلاس وكرا أقبتاوي إن أخذه الله قد شديس يعني إن أخذه الله قد شديس مركو دمعه إنه مارتي يعني عقابه دونا أليم مد وحنوجي ويان شديد القدر أخذ قاسي ومن آدو أذقوي مركو ربي إنه قرية قبتات دونا قب شديسو ومد مؤلمه وحنوجسه ولب آدي القدر ويان الله سبحانه وتعالى سدى سولية مركا سنة إلهي وحوية ذاتك مركي الرسول الله صدره حق الله عديه او اي وحقوق هذا ويان انو الهي قبطأه هلاقه مركا سدى أصبه رب سبحانه وتعالى وهلاقه قبشد إلهي سبحانه وتعالى عدك بحسن كرتا مجرته قبشدي سنوى مد آدي آدو أذك او كفارت اي قالان اي مجرمين تمركو هلاقو هلاقي سميدو ادقي هايويا واسدى الله اوليه ان بطش ربك لشديد او كلويا قبشد ربك او قرطاي بمعنى هلاقا لو جيدا ومد ادي ادو الدران ادقويا ولذلك يعني ما ركت النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام اوليه حديث صحيحين كجر حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه بخاري مسلم بيسو صارين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عليه الصلاة والسلام وحوليه إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ورسولك عليه الصلاة والسلام الله قفك ظالمك وأكاذية ووسي تديريا خريك ما هلاقو لكن مالك وقبته ورب إنو هلاقده وماهي ما بحصده عذاب كلايك ما بحصن أيوه ما بحصن كرو مكاسف النبي قلنا آخرية آيدا في سورة هود كجرته وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. مركا الله قبل شديسه مثلا ما أهويا وكذلك أي مثل ذلك الأخذ قبشر أمرها سلقبطي وحلاق أمرها لحلاقي أوكله أيو أحادي أخذ ربك ربك قبشري سي حلاقي سوى هذا إذا أخذ القرى أي إذا أخذ أهل القرى بلوجيبا هذا مارتي دد مقالوين أهل كود مركو دون إنو حلاقه سباسو كله حلاقه وهي والحال قريوين كي أهل كودنا ظالمة أيه بمعنى ظالمين أيهين قرية ذاتك يدينو كوا ظالمين ايهينو نفتو ذا شركي كفري معاصي اي التكذيب بين رسوش اللبينيو اي نفتو ذي مارك كذل ميان ويان ان اخذه اللقب شبيسو اليم مد مارك يعني مارك وحن مؤلمه وحن جيوي اليم ويو مارك اد وحن بدنت ايوي مد وحن جيوي حدنا شديد ومارك ادي اذو اذق ويان أدب أدرنت قبشة إلهي أوقبته قلوا أدرتي دوفان إيا مارتي يعني بيا اللقوحة لاغي اللقوحة فيي قلوا يوحاو إدبايل با اللقوحة لاغي قلوا يدلوكا للاقل قلي اللقوحي لي قلوا يدلوكا للاقل اللقوحي با لدبق ديي وما إلى ذلك قلوا يبدا اللقوحة لاغي وهكذا ويا إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. إن في ذلك أي إن في ذلك المذكور قال صو شيغي أو أهم إهلاك الكفار قال ذا إن لحلاقه مكذبين تدرك حق بيني إن لحلاقه مرك حق ديدان لآية عبر أيا كسوغن ويا عبر قادش هي الدليل أيا كسوغن أو إن إيسان دك أهل الظلم قال يعني ما رفضتك إجرام كالسمايا إني نبحثني إنه الحلاق إيوه يعني أرى الكاس أياكو السقنوية لكن يي عبر هذا شيء أغو السقنتهي لمن خاف عذاب الآخرة لمن ضد أغو السقنتهي خاف فقو عذاب الآخرة ما لنك الدنبئ يوم الآخرة اللي يرهده ويوم القيامة عذاب كيدا ضدك كبقاية ضدك سعبروتها مركي ضدك اللي حلاقه أيها كل عبرقات مركي أمدى الله حلاقي الله وشيكيه والله وشيكيه أيها وحطر تايه وحال الله وحي فعنك ذاتك أخرى لغو حلاقي أيها كهرة وحي لغو حلاقي ذي كهرة وحي الأمدى بدبادين كبت بادان أي كبت بادين أي لي مادان ويا ذا إن في ذلك kaal soo sheegay oo gaalada halaagideeda la halaaga la ayatan ibra iyo mowcido iyo daliil ayaa ku sugan weeyaan liman dad bay ugu sugan tahay khaafa adab al akhirah akhara oo yoom al qiyaamah cadaabkeeda dadka ka baqay dadkaas ku ibra qaato waa kuwa muntafiinta oo arinka ku intifaaco mowcidada iyo ibrada ay wax u tartaa weeyaan dhalika yoom majmuun lahu nnas ishaaradan waxa uu cilinayna qiyaamaha ayaa loo cilinayaa maxaa yeelay yaani meesha dhikri al-aakhira la soo sheegay aakhira la soo sheegay marka mar hadii aakhira la sheegay in qiyaamaha loo jeedo waa laga garanayaa weeyaan marka maadaama uu soo harmaray ishaarada iyada loo cilinayaa dhalika maalinkaas oo yoom al-aakhira yoom al-qiyaamah ee yoom maalin weyn maalinka oo majmuun lahu isaga loo kulmin doono الناس ضدك الله كل من دونه يعني له أي فيه نحديث ضدك الله كل من دونه يوم مجموع له الناس ومال ضدك الله كل من أيه لمن تقبل سوكيني وحلوكيني يعني مارت للجزاء والحساب يعني أبا المريم إن القف والبابا أو متستلسيه أي ضدك الله كل من أيه وذلك مال كاس يوم القيامة إيه oo dadka la kulminayaan yawmul maalin way maalinka oo mashhuudun la haadiro oo la iimaanayo la mahalata taa inay dadku yimaadaan umadoodan la kulminayo jinni iyo insi khalaaqdo dhan yaani maarka shimbirihi duur joogti waxa la wixii daabad ah wixii khalaaqa rusushi anbiyadii malaa'igti kullu maalinta la kulminayo weeyaan marka waa yawmul majmuu' wa dhalika yawmul mashhuud يعني ومال يعني تحدي صلى حاضروي مال يوم وذلك يوم المال وي مالك مشهود اي مشهود فيه تحدي صلى حاضروا لماذا ويا مركا يعني حلاق امري هور الحلال بدبادين تدكي لا جوغي رسول الراعي لا بدباديانا ارنتاس وا شيء عبره لكن ددكو دنكما انتفاعاني waxa ku intifaaca dadka yoom al-aakhir xisaabta ku darsado dadka inay dhimanayaan la soo saari doono cadaab al-aakhir inuu jiro garanay dadkaas wax u tara laakin qofka aanan aakhir xisaabta ku darsanin waana uma noqonayo maxay ilaahu aaminsan yahay haddii la dhinto khalas inaysan maartay hadal warku halka ku dhamaaday buu maleynayaa weeyaan marka maalinta qiyaamaha waa maalin dadka dhexdiisa la soo kulmin sida allah uu leeyahay وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا قفل قد تجي مجر تذكر دن ولا سوكل من مالك قياما خلقي دو دن با لا كلين وحل وحي روح له ربي ابو ري مالك قياما دحد والسكو كين ويان ان في ذلك لايه ارنتاس وحا كسغن عبره قادشو لمن تطب او سغن تهي خاف كبق او عبسدو عذاب الاخره اخر عذاب كيو دك كبقيو أي عبرة أبو سقنتاي وانا أبو سقنتاي وين ذلك مالك الله صلى الله عليه يوم القيامة إيه يوم المال وين مالك مجموع له الناس تذك الله كل من أيه أما تحديث الله كل من أيه وين وذلك متكاسي يوم المال وين يوم القيامة هاسي مالك مشهود يعني تحديث الله حاضر أيه وين هو جنجي إنسجي ملاحكتي حيواناتي كل مخلوقات كودن مالك تاس لكل من أيه وين وما نؤخره إلا لأجر معدود وما نؤخره ما لنتاس إماتا كيسا ما أنا ذبهم وما نؤخره ما ذبهينه أي إتيانه إماتا كيسا ما لنت قيامه أو إماده ما ذبه ما ذبهينه إلا لأجر مدموه مدبع معدود لتريه حق الله كحساب سن كام ما ذبه ذبهنا مال مدو إلهي قرنيه أي رب سبحانه وتعالى قيامها دبو قدقا إلى الله سبحانه وتعالى وحي أو حكمي قبيه سقدر كيسو كل عي يعني أي مارتي لو ذا أبوره وحويه أي رب سبحانه وتعالى دبو قدقا مركا هلكاس وحويه يعني وحي رقوتها آيدا وما نؤخره إلا لأجل معدود تكدك دكسنيه ورنيه قيامه آوي ما رسوش الشيميسي ما نلو كيرو مو يمادو تبكي أوران إيبا لقول الدين الله تبو أدقاه لكن كل جيبا أضمان أنتو ضعي أجل معدوده أكتس لك حسابي أي رب الدب أقول لك ما لنتا سويا اللهم بانا قرن أيه رسوشا ما قرن أيسا أنبيادنا ما قرن أيسا سيد النبي الله محمد بار عليه الصلاة والسلام هو ملك الجبريل ملك أوي مدوب ويديو كير أخبرني عن ساعة ساعة قيام وقت لدعي سعيله محمد نبي أنه حكير ما المسؤول عنها بيعلم من السائل كل ويدينا يعني أهو رسول إلهي كما هو قان شبدني مثل ويدينا يو ملك إلهي يو ملك الجبريل لابد أنه أسمى النحيوي ما قرنين علم جيب إلهي بأن لقور النقضيوي وما نؤخره مدد إقنه إماتا كي قيامها أو إما دويا إلا لأجل مدموية مدبع معدود لتريي حق الله لقى حسابي أمبعود بقيناوي الله أكثر سنتعي مالنا وصله كل يلقون النقضي أيون إيمان دوناوي مالك قيامها مركز ربك دور يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذني فمنهم شقي وسعيد يوم واذكر حسنه محمد كشيكي يوم مالك شيكي مالك يوم مالك شيكي يأتي أو إيمان دونه هو قيامي أو إيمان دونه يعني مالك أو قيامه إيمان دونه مالك تدك أو شيكي حسوسي سأسأل لي مالك لا تكلم أين هدلين نفس النفي أيسن هدلين إلا بإذنه إلهي إذنك يسموه عدك هذا الكلام أيسن أول كريم فمنه مركة دكتي وحاكم ذا يعني مارك قيامها اسمال انتيسا نفوس نماسة سوى حاضرتين فمنه محاكم ذا شقي مده غيبا كم ذا هو أهل النار وسعيد مدلي بانيبا كم ذا هو أهل الجنة أهبا كم ذا تدخل بقى أنه عيقها أي قيامها إيمانا يانوية مركة يوم يأتي لا تكلم نفسه ظرف كاس فعل ما يشكو قدرنا وما كنا سبينينا مركا لا تكلم ذنا صفة نقدقينا لا تكلم يعني ماركتي وصفة لليوم مال كاسا كسفينينا صفة نقدقينا واذكر حسن نبي الله محمد وكشيكي يوم مال يأتي إيمان دون قيامه تتك حسوسي أو شيك أيال أرنا يوي ما نكاسو لا تكلموا أي لا تتكلموا مركا فعضي فجح بالتائين بالإله لبدي تأمدك مدها الاسكجري مركا لا تكلموا سدا سالي لا تتكلموا بأيهاي لا تكلموا سدا سالي أين هدلين نفس النفي أيسا هدلين إلا بإذنه الله إذن كي سموي مركا ربي أو إذن إن أي هذا شور أيهم بيهد بكرتاه نفت مركز هذا الإلهي مركو إذن سيئون بهذا ذكرته لكن أنت كهو الرئيس أحد هذا ذكر الملك قيامها مركي الله تقو تدكو أضوامه خالقه دي معبود كودين أو ماشي جوغه عيد هذا ذكرته حتى ملائكة إله حتى رسوش إله الله رسوش يسيئن بيدي ذات صالحين ده عيد هذا ذكرته لما أرد إلا إلهي إنه إذن موين عيدي هذا شنع هذا الوناكسن بيكوها بيسا وربي هو إذن موين مركا يعني قف حضر كريم مجرويا وحي لم يتعيد في سورة نبا كجر تعمى يتساءلون يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن اللي رحمن قفه إذني مويه عدك لو حضر كرتا مجر أولي بمركاتنا وقال صواب هذا الحق هو نفسه شيخه كان نفتي سويا حديث في مارت وادقرنيسان حديث الشفاعة ومارت إمام البخاري إمام مسلم في صحيحي ما قصه نبي قال عليه الصلاة والسلام حوليه ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل مارت قيامها وحاهد لي أوكليا رسوش أولي مركي الله إذناء أي حد لي يوم ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم سلم دعوة حد لك رسوش أي أورن أيام وحوى إلهي وبدالي نبدالي إله نبدالي وحن أحين ما أرى النيام محايالي خلقي بوضن إلهي الأخو شعين والأخو شعصية سيدة في سورة الطاعة الله أولي وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسة يعني مدى وضن خشوعي الدل بكم أغضر عند حضن كرتمان كقيامها لما أرك إلا إلهي قفه إذ نموي مرك لا تكلم أيسا لا تتكلم أيسا هدلين إلا بإذنه الله إذن كي سموه وحكى لنفكه حضن كرتاه إيسان جرين ما لنكا دكا خصوص بالليل فمنهم ذكي وحاكمدا شقي باكمدا نفوس تماشا لكيني قف هوغي دت هوغي باكمدا شقي وحال إلهنا الذي كتبت عليه الشقاوة أزلا قف كمركي هوري الله مارك في بطن أمي مركو كجري شقاوة الله قريبا لإلهنا هوغ الله قريبا مارك نون نقضويا مركا شقي باكمدا وسعيد كو الليباني باكمدا كو أهل الجنة باكمدا سعيد كنا كعكسي سويو الذي كتبت له السعادة أزلا قفك أزل أحان لوغو قري سعادة يقولي يا مارك أهل الجنة إنه نقضو لوغو قري ويا مركا ذاتك أشقية باء وكو كفار تاء وإلهي كو كفريو رسول كيسا عليه عرسوش يسبينيو أمرك إلهي ديدو وأنا أهو قال سمين ذاتك أصادة أو النار تقدر أهل النار أي أشقية اللي يرهلاوية سعادتنا وادتك مؤمنين تمتقين تاها اللوجي كو إلهي كبقوا مؤمنين تأوه أو أمرت إلهي قاتو ذاتك أسعي اللي يرهلا ذاتك سعادتنا بقوليستين وأيقوية لماذا ذا اسمرك إن ذاتك لبضا أكرا بحان برب نوشي شقي يا سعيد إن أكرا بحان بمعنى أهل الجنة أهل النار أي أكرا بحان لماذا ذا مركا مدول بابا أبالك أو إلهي أتي كلي جزيه سوح أوي برب نوشي سبحانه وتعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهير فأما الذين كوي شقوا يعني هوغي وأهل النار كأحاوية ففي النار نار تحدد أي أهالي نار تحدد كسبين لهم وحي ليهين فيها نار تحدد وحي كليهين زفير هيم هيم سبي كليهين وشهيق هيراد نوائي كليهين عليك مركي قلان يعني نار تمركي بح قلان لبدا صوت أي كليهين لبدا قوة أي لحدد نار تحدد كليهين ويهين خالدين أيغو أقوى واريو فيها نار تدحلي ذكو واريو ما دامت السماوات والأرض سمدها أي أرضها أنت دائم يهين أي نار تكو واريو أنت سمدوا أي جرتو ملكنا أو جرو أي عذاب كو واريو وليو ذكو جريو إلا ما شاء ربك ربك أقوح دور مهين يعني إلا ما شاء ربك أي إلا من شاء ربك ربك أقدتك أدونا مهيه انت كلو عكو واريا نارتا انت اي سماواتك يا أرض اي دائم يدينوي إن ربك ربك النبي الله محمد فعال متفلت بذن ويسمين بذن لما يريد أدونا متسمين بذن ويا مارت أشقية أها أي أهل النار كأها وحي ربي أكيس كليهين أي رب نوشي سبحانه وتعالى إنه هرت النار كجيران ومستقر كوضوء النار يحيب ونوشي نار تتحدي إذن إنه كليهين لبطة وقمرك عذاب وكبته إنه إليهين الزفير والشهيق زفير محالي لهذا شهيق سمحالي لهذا علم هذا معاني متقارب اسكول دو دو معاني اسكول دو دو أي كفسرا واسكول دو دويه أي كفسرا ويه زفير كوحال وشي قولي لهذا مركورة إخراج النفس مع صوت ممدود يعني مارك دوقع دو كر أصاب حسو صو صارتو أديقو مارك صوت كار كر أقاد التاني ديرين يو يا نفت هذا صاب حنيسا قيلين يسوي قيل هذا الكدير اللوجي مارك زفير كاسا لي لهذا شهيق نوحال لهذا ورده صوت كأد فيرها هذا كعليسه وداخل كجري على شيء كعشته ومارك حبك أكب جوعده أي شهيق اللي له ذا ويا معناها علماء كوفة سراء وحكى كم يعني أي مارتي علماء كوفة سراء يعني وحي له ذا عبد الله بن عباس وكله معناها معناه له كوفة سراء الزفير الصوت الشديد بويره هو قائد ودرن أي زفير كليره والشهيق الصوت الضعيف ما وقت تاكت درنا أفيرنا شهيقا لإرهاب أولية وحوليه مارت ضحاكي مقاتل وكرمارك كهب ليان وحيليه زفيرك وحال إرهاب أول نحيق الحمار دماركا صوت كيسا مركو عيي نواقيسا كان أقوه الرئيو قيل هذا مركب ذن أقيلنا أيا لإرهاب إليه شهيقنا وحال إله والشهيق آخره بالإله إذا رده في جوفه مركه او ماركتي يعني جوحة أو حبت كك جوحة يصوت هذا الطواق الصور لما يدمرك أي اللي يراه داوي مرك معاني لا صور دم ومعاني سكود ودو سكود أهوية قارع علماء كم إذا سلاب العالي وكلو حوليه زف الزفير في الحلق يعني دونت أي مارتي أفك دونت أي مارتي دونت كيما دون هنقولي كيما دبل إلى هذا بولي وشهيق في الصدر شهيقنا وحرق كيما داب أرمي مرك على كل حال لبدا صوت الزفير والشهيق وحال إلى هذا وأشنع الأصوات وأقبحها صوت لقحظ لك الأوحن يعني صوت لقود دواغ كرقو أغوحن وأقول لي تويان سيدة صوت كدميرك أوكالاتو تاسع لي ذا دميرك أوكال صوت كيسا يعني ما عرفت سيدة إلهي ونوغشيك في سورة اللقمان واقصد في مشيك واغضد من صوتي إن أنكر الأصوات لصوت الحمير دميرك صوت كيسا صوت لنحو كان أغوحن وحوي ودمير أي لذا آدم وقيلنا وكره سميزا مركا دمانا فيروك قوحيا وتاسويا مركا صوت كاس أي نارك بحلي ذي كله فأما الذين شقوا كوي أهل النار كأحايته ففي النار أي فمستقرون في النار نارك بحلي ذي كسوغين أي كسوغنان يوي نارك بحلي ذي كسوغين لهم وحي ليه فيها نارك بحلي ذي زفير هيم هيم سبي كليه لمركو دواقه هيم وغير يدمارك مبتعي وشهيق بيليهن هي الراك وفراء كجوحه أي إليهن ونارت بحليل إكليهن ويهن خالدين أيضا أقوى واري حدنا فيها نارت بحليل إكواري ما دامت السماوات والأرض سمضاه إلي أرض إنت جيران أي دائميهن أي يكون نقاني بيعلوح لجل مدة دوام السماوات والأرض سمضاه إلي أرض إنت دائميهن مركا هذا الكان وما دامت السماوات والأرض يعني مارتي وحيليهن وأسلوب عربي وفصيح عربي تقانوية لون جيده عبارة عن التأبيد على عادة العرب يعني وعبارة عن التأبيد ماشي به لها خالدين فيها أبدا أبدا تبا أنت اللي قبل دلي أيالي ما دامت السماوات والأرض سيد بن جرير الطبري أوليه رحمه الله وحوليه من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبدا قالت هذا دوام هذا دائم دوام السماوات والأرض يعني وحو ليه عرفت مركي دونيس الشيء إني أبد نوكت المامت ولي شيء جري إني كلمامان مركي دوني وحي إلى أن هذا دائم دوام السماوات والأرض شيء هو جري أنت سماوات أرض الإجرة يعنون أبدا بأجرة وأسلوب عربي الاستعماله ولي بجري أساسويا وحي كله إلى هذا هو باق مختلف الليل والنهار شيئا واجريا باقي ونقنيا انت هذينك ما انت اسمك بدليا يعني أبد بأجيدا ولي يبو جريا ويا ساسو كلا بأجيدا مركا وأسلوب ومارك عربت أي تقامة قابك مركا يقينين بو إلهي كل خطابي وكل حضليا ويا يالله وشي ما دامت السماوات والأرض يعني ولي ولي كجريا ويا إلا ما شاء الله إلا ما شاء ربك رب داغا وحاو دونا موي انتو دونا موي اما الا ما شاء ربك الا من شاء ربك الله تكو دوني موي نار تاسي كواريان استثنها مرك الا ما شاء ربك محل لو جيدا مفسرين تو اسكو خلافان اقوال اذك ربضان شيء هذا لبضان اي تلمامان لكن معناها ابن جرير الطبري او دورنا او ما كسو قورينا يا عبد الله بن عباس يا حسن البصري معناها سمبا أودي سنين معناها سكليا مكوبة سيراني ناولي استثناها مركو حلو علينا يا وحلو علينا يا والله قصو استثنانا يا على العصاة من أهل التوحيد نارت إلا مسلم وقليا كافر نواقليا إلا كافر ككفر يسيبه كقلي مسلم كان عسيان كيسي معاصده أولي مدبو نارت كقليا مركا ما دام ولغون كجريا لليه إلا من شاء ربك أوك الأيتين لمتا إلهي دفك الدونة موية وأهل توحيدك أهوية دفك عصادة أها والذنب أي لي ما دين نار كفوق لي كواس إلهي وكسو ساري حي المذبك أهل سنه ونصوص تأقير يسوه ومذب مارة السلف الصالح قفك مسلم كهدو نار تقلائي لا يخلد فيه يعني لا يخلد فيها naarta lagu ma waariyo waa laga soo saaraa waxa laga soo saaraa bi shafaacati shafiiciin malaa'ikti ba shafiici rususi ba shafiici anbiyaadi ba shafiicayo dadka saalixiinti ba shafiicayo shafaacada dadka shafeeco ayaa laga soo saaraa summa ilaahi subhaanahu wa ta'aala fadligi sabo umada badan uga soo saaraa dad aanan yaani waligood khayr sameynin laakin kalimada tawxiid yoomin al-ayyaam ku dhawaaqay kalimada tawxiid iimaan misqaal dharati min iimaan qalbigiisa ay ku jirto ayuu ilaahi ka soo saaraa subhaanahu wa ta'aala wiyo marka macnahaas ma u deesaneyna cadaabkay ku waarayaan ilaa man shaa rabbuka ilaa ma shaa rabbuka yaani ilaa man shaa rabbuka allah dadku doona mooye ولذلك ابن كثير رحمه الله مركو ايضا معناها مركو سو غوريو وحو ليه وهذا الذي عليه وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديما وحديثا في تفسير هذه الايه الكريمه بقران معناها او ان كفسرني ان عصاده ددك مؤمنين تو اهل التوحيد كا او نارك لغا سو ساري بشفاعه الشافعين ان لو فسراي اي علماء بدن كود اي قبان culumadii hore iyo culumada dambaba sidaas ay ku fasiraan ayda macnaheedu saas ku tageen buulay marka macnaas ma anagu u deesaneynaa inna rabbaka rabbigaaga nabiga ilaahay muhammadu fa'aalun mid samayn badan way oo falid badan lima yuriidu wuxuu doono allah subhanahu wa ta'ala yaani wuxuu doono buu sameeyaa fa'aalun lima yuriidu wuxuu doono oo xikmadiisa ay keento ayuu sameeyaa cifur iskaay kartan lama arko oo amaarta ilaahay sheega uu dooray koor iskaay kartaa ma jirto weyn kuwi marka yaani ahlul maarka markan ka baxnay ba dadkii mu'miniinta hadana laga waramayo ahl jannada ah wa amma alladheena su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk ata'an ghayra majhud wa amma alladheena su'idu dadkii la liibaaniyay ففي الجنة جنة تحديد أيها هذا مركز سعيدو قراءة اسمار كان أخر النوى قراءة حمزة كسائي حفصة أي سعيدو مبني للمجهول أي أخر يان فعلك مجهول يكبقى دكي لقولي ييو أهل الجنة اللي قبقى يوي ففي الجنة جنة تحديد كسوغي أما قراءة انت لصوحرتي وأما الذين سعيدو بي أخر يان وأما الذين كوي سعيدو ليباني أو قولي استي فعلك مصمي يكبقى يوي dadkii guuleystay oo liibaanay ahlul jannada fa fil jannati jannada dhaxdeeda ay ku sugan yihiin khalidina ayagu akoo waarayo fiha jannada dhaxdeeda ay ku waarayaan ma daamati samaawaatu wal ard samadaha iyo ardadu inta ay daa'im yihiin inta ay jiraan samaawaatka ardadu inta ay jirayaan yaani abadan baa loo jeeda sida hadda soo marnay oo kale weeyo macnihi hadda un baa ku jiro yaani waa cibaaradaas ay yiraahdaan marka qofka rabti inaad qof inuu gooyo waligiis inuu isku tagin uu rabo carabtu way ku daraan waxay yidhaahdeen laa aatiika maa daamati samaawaatu wal ard waligay ku imaan maayo inta samada iyo ardada ay baaqi tahay jirta kuma imaana yacni ku arki maayo wey waligay dambe is arki mayno maar saasoo kale u jeeda marka waa cibaaro usluub carabi ah oo carabtu isticmaasho weeyaan marka maa daamati samaawaatu wal ard samadaha iyo ardada intay daa'im yihiin illaa maa shaaa rabbuka rabbigaaga waxa uu doonan mooye ataa'an yaani maaragtay ataa'an ghayra majduudin ataa'an tiismawey ataa'an yaani ataa'an tiismaweyan oo ghayra majduudin bimacna ghayra maqtuucin mid la gooye aanan ahayn ayda marka dadkii ahlu jannada ahaa ayuu rabbi ka waramay inay jannada ilaahay ku waarayaan weligood ay ku jirayaan markaasa haddana la raaciyay sidii aayadii hore illa ma shaa rabbuka liya marka istifnaha maxaa loo jeedaa asaga illa ma shaa rabbuka oo jannada miyaa sidii dadka ahlul naarka ahlul tawxiidka ahaa naarta looga soo saaray jannada qofka haduu galo ma laga saaraya ma laga baxaya may saama culimada marka macnaha ay ku fasiraan sida ibn kathiir oo kale hadalka uu dooranayo macnaha uu dooranayo waxa weey istifnaha halkan waxaa loo jeedaa jannada kuwaarista ay ku waarayaan amar oo waajib ah ma aha buu leeyahay amar waajibun bidaatihi ah oo waajib inay ku waaraan taa ma aha buu leeyahay bal waxa weeye waa mawquulun ilaa mashiati illaahi tacaala ilaahay allah mashiicadiisa ii doonistiisa ku xiran tahay yacni jannada waa lagu waari laakiin waa markuu rabbi doono subxaanahu wa tacaala mashiicada ilaahay la ku xiran tahay saasaa loo jeedaa إلا ما شاء ربك رب قال انتو دون واجبك ما أحددك إني يعني جمال كواران أمر واجب ما لكن ومشي هذا إلهي أبي دون تقبلوا جيدا مشي هذا إلهي أي كحرا تحي مركا ولذلك بوحي إليهم أهل جمال سي إلهي أغواري الجمال أغواران أي يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس سيدا ماركي نافت إلهي أوسي يقف النفس ذو نافت إلهي ذكو إلهامي ونفسنا إسا عادي بأقول نفسني انت نوشا سيدا سوى قلبا أهل جمدنا لو إلهامي يا الله تصا التصبيح والتحميد إلهي إني أمانان ويكون تصبيح صدان ومارت ولو إلهامي سيدا مركة جمد أبوار مركة جمد إلهي كوارتان كيرو شيء خصب أه ما هنه وشيء مشي أبي إلهي كحرا معنى حسان اللو جيدان الأرمي والغواري لك ومركو ربي دونه سبحانه وتعالى إلا ما شاء ربك ربي قاعد وحده دونه موهي عطاء يعني ما ركي وحالي له عطاء حال كونه عطاء مت كان ونعمة خلودك إيه جنة ذاتي عطاء حال أويهي سيسمو أويهي وسيسمو أو حق إلهي كتبه هذه قفك إن جمد اللي قليه والغوة رياني وحويان عمل كهذا كومة قوينيني واسم إلهي سبحانه وتعالى وكسيوي عطاء عطاها سو غير مجدود يعني مثل قوية آنهين بمعنى غير مقطوع سيد عبد الله بن عباس المجاهدي غير واحد من كوفة سرية عطاء غير مجدود ولذلك أي ابن كثير رحمه الله وحوليه عطاء غير مجدود وحلو دبدغي يعني مثل قويه او ددك لا جرى انا ما هي وحو ليهي وحا لو راعيه ما دام مشي ابي الهي لو خره خلودك اي وارتانك جنده مشي ابي الهي لا سو شيغي ايا ددك waxay tuhni karaan inay yiraadaan marka naxmadii jannada dhexdeeda ahay waa shay guri karaba inqitaac inuu yimaado qofku wax mi kara oo tawaqumi kara malayn kara ismoodsiin kara وهمغاسا marka la goynayo la leeyahay maya waasi isma aan wadigi leeyin ka goynaynin oo wadiga jiraysa weeyaa bimaana waa ku waareysa marka jannadana waa lagu waari oo dadka aan tooxidka way ku waareen dadka kufaartana naarta ayay ku waaraan marka in naarta lagu waaro jannadana lagu waarayo hada quraanka in badan ilaahi khalidina fiha in badan lagu sheegaa aad ugu badan tahay حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث بدل ما أقول شيئا وحكم ذا حديث كسحيحين ككجري حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحوليه أبو سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت وحوليه رسولك عليه الصلاة والسلام مركي أهل جندنا أي جند قلان أهل ناركنا أي ناركي قلان أي وحال للا إيمانيا موتك بمشدي بمشدي أو صورة لو يلي أي للا إيمانيا أي ذا صورة ماركتي وان أو كلا وضطو وان صورة دي أو كلا لي وولي بس مدبك أملح ليراه وطو يعني لو جير بياضه أكثر من سواده عدان كيسا مدبك أوليه وكبنيا مدوب كجراي وكبنيا أم لحظة لإرادة أيها لكيني مركاسا وحالقو قورعيا بين الجنة والنار وانكي سورة دي موتك أو وان سورة دي سوكالوته أيها لقو قورعي جنة دي نار تدحلو ده أيها لقو قورعيا مركاسا لو نادينو للي دك أحل جنة خلود فلا موت يعني واضواريسان لما شكت دنبيسان مجر تويل أهل النار كي نسلو كلام ليه يا أهل النار خلود فلا موت وأدواريسا ورينا جريسا لما شان مجد تعذاب كاسد كجريسا مركا يعني ذاتكو إني أهل النار كي أهل الجنة إني خلود ليدين أي كواريان سنة النبي نوي نوشيك عليه الصلاة والسلام يعني مارتي حديث كالإمام المسلم يترمذي نسائي كل ورينا يان وحو رسول كلية عليه الصلاة والسلام فيقال يا أهل الجنة أهل الجنة مركا للاحظني وحالي ذاتك أهل الجنة هاو إن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا إن أبنولاتان بدليني وإذن ولي لمن أي اللي نسيك وأبنولان إيسان ولي لمن ما إيسان بالأرمي يولي وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا inaad waligeen dhalinyaro ahaataan oo idnan duqoobinna waa leedihiin waa la idin siiyey aljannada lagu duqoobi maayo laga duqoobi maayo jannada dhexdeeda laga duqoobi maayo ujeeda lagama duqoobo aljannada ma duqoobayaan weyaan wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada inaad caafimaad ku jirtaan baad leedihiin waligeen aad caafimaad qabtaan oo idnan jirran wax cudur oo salad ku dhicin jannada dhexdeeda baad leedihiin وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا إن نعمكم دحجرتان أيد من نب إيا فقر إيا باهي نبنا أن نعرف باسي لباتو أياد ليدهم بالليل مركة آية يعني حديث كاس حديثة سبحانه سنة يعني دفع أهل الجنة إيه الجنة إيه كواريا سيد أهل النار كبا إيه نارته كواريا فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص فلا تك في مرية فلا تكها أهان نبي الله محمد في مرية شك تحدي متك السجن مما كي حقي شك متك السجن ها أهان يعبد أي عابد يا هؤلاء كوا المشركين تئه وحا أي عابدان وشركة أسنام تي عبادة باطلك إني باطل تاي شكي يسنكاد جلي ما يعبدون ما عابدان إلا كما يعبد آباؤهم إلا كما كان يعبد آباؤهم أبي يشود سنو عبادي سنجرين كو عبادي سنعيو أهايين وحي عابدي جرين وحرحي ما عابدي يوم أما ما يعبدون ما عابدان إلا كما يعبد آباؤهم أي إلا كعبادة آبائهم أبيالكود عبادة ذي مويه من قبل خري أحاي أيها كوري أو وياشو ذي أجداد ذي كوري وحي عابد جن العبادة ذي عابدان ويه وإنا أنغنا لم وفوهم كوى قدما يستربان محيبوا لي الله هو أوفني نصيبهم يعني قيبت أي عذاك كل هايين ونغما يستربان سو كامل أيال الصين يوي يعني مارت غير منقوص وإنا لم وفوهم نصيبهم بعد ما استرينا غير منقوص حال كونه غير منقوص مثل نسقامي وسمحين سو كامل لما استرن أي رب سبحانه وتعالى أبالك وذصينيا حال كونه غير منقوص سو لنسقامين وما استرن أي الله وصينيا مرك أيضا وحوي مركي لقسو الشيكيي يعني دكي أشقي ذاها يدكي سعادة ذاها حال كودي هي قصص كي أنبيذي يدكي أهل مارك الراعي يكون كسر ورجيستي أي النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام قلبي يسل الدجنية تصلي على الصينية وحال لي هي يعني مارك مرنا يوسف شكي كاقل النبي الله محمد كوان أذيك كاسر ورجي ذا مشركين تا والله إذا نهين عابدي وخلقي يسي عابدي يعني عبادة ذا إني شكت يعني إني باطل تاي وشرك تاي مرنا يوسف شكك يجي يعني عبادة باطل تاي واحد جرين أي تاي مرنا بحق شكين بالي ساسا اللوجي ذا عبادة أي وطان أبياشو بكسو قارين وتقليد محضي الإله ذا أبياشو ذا بيسكر راعين شرك أي لي ما دين بيكون راعين مرك كواس أبالكو ذا الله وصيني سر أبياشو بأبالكو ذا الله سيي أو ياشو أدونك لو بسيه أسوى كامل ولا ما يسترن بالسين يوم فلا تكوها أهان نبي الله محمد في مرية شك دحلي متك السجن أهان المرية الشك باليرة شك جلوجي شك متك السجن مما يعبد هؤلاء كوا المشركين توحي عابديا عبادة ذي باطل تاي عبادة شركي أي تاي يعني مرنا يوسن شك كاجلين بالي ما يعبدون عابد ما يان إلا كما يعبد آباؤهم إلا كعبادة آبائهم أبياشد عبادة ذي مويه وحكر الله إمام ما يان ويان أما إلا كما كان يعبد آباؤهم أبياشد سيء عبادة وحي عابد جرين يعني ما كان كما كان سلي أحايين يعبد آباؤهم أبياشد يعبد من قبل غري وحنهن لما إمان يان وحكر عن شركه أصنام إلهي غير كي لبريو يعني ما رتي النفع يضر لصيه وحاتي سمين جرين الله عبادين كل عين مركا سوال تاسبي مركا يعني ما رتي عبادون عباد القطهيوية مركا هو تقليد محضية وآبياشي جهل إيكا قد يذين ويا وإنا أنقنا لموفوهم ونوفوا فينا وكوة لما يستري بانا مصيبهم أي حظهم من العذاب بلوجه. يعني صدق ما أرد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وكوفة سريه أي وحولي لموفوهم من العذاب نصيبهم قيب يحظك أي كرة هايين عذابك أيام ربما ما يسترين غير منقوص حال كوني غير منقوص مثل نسقاميي وسمحينه أسوى كامل ربما ما يسترين أي الله سينا ياولي. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب. ولقد آتينا وانسيني وإن سيني باسوغن وحقه سوغن موسى النبي الله موسى الكتاب كتاب التوراة أي النبي الله موسى سيني مركان سيني فاختلف فيه فاختلف والله خلافي فيه أي في التوراة التوراة تحدي شأن جيدي بالأسفو خلافي تبقى قارن وين رميين قارن وعبينيين وين. ولولا كلمة كلمة حديث جير لحين أولا لا إيهي كلمة داس وصدقت هرمرتين من ربك حق ربك آقا كهرمرتين كلمة داس حدين جير لحين كلمة إلهي كهرمرتين حدين جير لحين لقضي بينهم لقضي والحكم لها بينهم تحدو ذا الدون كالو كلا سار الله سيد أمضي هوري لو كلا ساري جيري أي أيغن لو كلا سار الله قالوا ذي بين سنة وقال لحلاق لها قالوا ذي الرمي سنة وقال بدبادين لها وإنهم مركة وإنهم كون وإنهم إيجا أو مركة ضميرك وحن علنينا مشركين تي النبي الله محمد نجو اكتبان علني وإنهم كون مشركين كواس مشركين تي إيجو لفي شك شك لحدي كوة قصوغنو شك منه قرآن كان أيك لسوغيني شك قاسو مريب أي موقع في الريبة في الريبة شك كسي غرضه أي كدسو غيهين ويا شك بي كدسو غيهين أو حواليريو متأيكو وريران أي دحلس كسو غيهين. أما إنهم تحين لو عليو كوة بينيي أو أهل كتاب في كمدة يهودي كمدة إن لو عليو وإنهم كواس أو قلد خلافتي أو كفر سي توراتا لكن شك شك بي كسو غيهين منه أي من التوراتي توراد بشك كغسو غيه شك غو مريب من وحوري ريه اوه ورير كسير رضي شك كالكورد ليه كسير رضا اهوية كاسي كسو غيه مركا ايضا وحوي يعني وحي علماء ليهين نبي الله موسى مرك الهي وصادري وفرعون لحلاقي كدب كتاب توراد هالسيي وحي التوراد markii la siiyay nabi ilaahi muusa waqtiga laga soo bilaabo waxa weeye inaanan cadaab isticmaal oo jirid goyn ah inaanan lagu sameeynin dadka ayaa maartay kelimada hormartay ay tahay walaula kalimatu sabaqat min rabbika waxa weeye mar hadii kitaab la soo dejiyay wixii kitaabka markii la soo dejiyay ka dambeeyo inaanan dadka isticmaal iyo jirid goyn lagu sameeynin sida umadii hore قوم فرعون يا مارتي كوي أنكسر الشكين قوم شعيب يا سيدي لوحة لاجي قوم عادي قوم نوح يا أوكر إنا لوحة لاجي ساسو كلبيني مركة تاسع لوجيدا كلمة دان أولا ليا ولولا كلمة سبقت من ربك وتاسويا لكن علماء قار وحيليهين وحل لوجيدا كلمة دوحة محتملة إلا يراه بأصورة قلع إلا مفسر أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه إنوسا الله ذاتك أوسا هلاج أوسا عذاب قفنا يعني إلى حجة الله عدي وحجة الوقوه إلى رسول الله صادره وحق الله بيانه إنانا لهلاج مكة وحي لم يتعي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أي ذا سو كلامه إلا معنى تهيليه لبدا معنى بحداءت أداة رهضة وأسكم الأنوية قيام الحجة رسول الله صادره إيا معرفي كتاب لسويد بيبيد الله سويد جيه وصوء وقل منه يساوي ولقد آتينا وانسينا موسى النبي الله موسى الكتاب كتاب كبان سينا وطورادها أيام سينا مركان سينا فاختلف فيه والأسكو خلافي يعني فمن مؤمن به ومن كافر به mid rumeyay mid ku gaalowey ay dadkii u kala baxeen sida quraanka ba markii nabi ilaahay maxamed ilaahay ku soo dejiyay dadkii ay isku khilaafeen oo yaani qolana ay rumeysay qolana ay beenisay taas oo kala bay la mid tahay weeyaan walawla kalimatun kalimat hadii adaysan jiri lahayn kalimada oo sabaqad hormartay min rabbika xaq rabbigaada ka hormartay oo ah inaanan qofna la cadaabin ilaa bacda qiyaami xujati calayhi markii xujada lagu ooga dabadeed mooye inaanan la halaagin haddaynan jiri lahayn laqudiya baynahum waa la kala saari lahaa waa la kala xukmin lahaa oo markaa qof dadkii mu'miniinta ahaana ilaahay waa badbaadin lahaa yacni kuwii gaalada ahaana ilaahay waa allah uu halaagi lahaa subxaana watacaala weye laqudiya baynahum وإنهم لفي شك منه مريب وإنهم كوا مشركين تاع ابي وكله جوجنو محمد لفي شك شك دخدي كو كسغن وي شك او قران كي منه من القران قران كي شك كا سغين قران كي الله او كوسو دجي شك بي كقبا او واكو اورني وكلام البشر محمد با اختلاقي وسميت سغ افتراق بيجري يوحي لمده اورنجي شك كا سو مريب اي موقع في الريب في الريبه شك دحدت كسير ريدو ايا ليرهدا المريب وحال ذهدا الموقع في الريبة والتهمة شك يا تهمة يا مارتي بوح كسير ريدو شك كالك وضلي ايا مريب كله جيداوي مركب مرمك ومر مين ايا قرآن كان شك بيك القبان معناها سعلى مرد كفسره وإنهم مشركين في النبي الله عليه الصلاة والسلام وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون محيط بإنه بما يعملون خبير وإن كلا متكستا كله وأمرها تدك إسخلافية إلا مركي إلهي رسول أو صادر تدنوي الرميان تدنوي بينيا وإن كلا متكستا كله ومن المختلفين تدك إسخلافي وحق إسخ خلافيه لما ليوفينهم يعني لما ليوفينهم ولي أمؤن أوفنين ربك ربكاك أعمالهم عمل كودي جزيسي أمؤن أوفنين وماذا ما يسترنون إنه الله سبحانه وتعالى خبير أليه بن أقوي بما يعملون وحي سمين يا أمرهاتي الله هو أقيها يوك ورقباء أيضا وحالي رهداء آيضا قرآن كوحي كمتاي حق إعرابهان إعرابهان آيضاها وحالي رهداء لإقراء آهان با ما ركي أو يعني حوالا صعب إذا تهي أذك تهي أي كمتاي ويا أي كمتاي أيضا تقريبا علماء يعني قراء أفر قراء بأخرية أفر قراء با يعني ما ركي ومتواتر قراء أينك متواتر كمشور كأه كمتا إن قراء أنا لأخريو قول لي رهدا وإن كل لما لي رهدا إن ذا إن الحجم أول شيء لما رحل شيء قراءة بس وقراءة ويا إلا بدأ بالتخفيفية قول لي رهدا وإن كل لما ليوفي أنهم لي رهدا وقراءة اللباد ويا ونافع ابن كثير يا أخرنا يا قراءة سدحاد وحوي يعني ما ركتي إن ما رتي إن ماذا لتخفيفيه لما أنا رشده قولي له هذا وإن كلا لما ليوفينهم لله قراءة أفراد وعكس جيدون إن ماذا إن رشده لما ذا لتخفيفيه لله وإن كلا لما ليوفينهم لله أفرت قراءة يعني ما رتي قراءة وي أخريان قراءات كمشهور كأهو المتواتر كان كم التعيب قراءه هذا الان مرني وان كل لما ليوفينهم ان مرني سداس وحا وهي انذي عامله اهيدا كدغينا او اهي تنصب الاسم وترفع الخبر كل كان واسم كيدي وي لماذا يعني وحا سمينينا لماذا وحا لنهي وحا كدغينا لماذي جازم لماذا وجد لما وشدينا الا وشدنت هي لما ذي جازمة أحيبا كبقينا فعلك أي جزمسينا أي ريبتينا وقؤني هايويا مركا سداسا لن ليوفينهم لا تكون جيك توسك اللهم القسم جملة يوفينهم وجواب القسم كيويا مرك القسم وجوابه وحالنا وكلام مستأنف هذا باللابن يويا ساسا أورني مرك معني وحن نقول كراءة وإن كلا متكست أوكو إسخلافي كمدة لما ليوفينهم الله مؤونا أوفن أي لما يوفوا أوكلويا لما يوفوا ما شكجر في الكاس أي جزمين يسابا لنا لو مؤوفنين يعني ما رأيت أعمالهم لو مؤوفنين ويا لما يوفوا أعمالهم يعني لما ليوفينهم ومؤونا أوفن ربك ربقاقا نبي الله محمد أعمالهم وحي سميين أبا الكودي ولم أينان قال لكن هو أوفن دونا ويا لأن لما هذا مركب حلو أنفيه سنة أي ما رأيت علماء النحاض بهان شيء اللي هو أنفياه يعني ما رأيته وشيء إيمان دونه مركة تلال محمد لما يجي محمد مركة تلال لما يجي محمد ولمحمد مؤونا إيمانه لكن هو إيمان دونه وعلى توقع يأينه إيماده ساسه كلاوي مركة لما ليوفينهم ربك أعمالهم ولأمؤونا أوفين أعماشه ذي جزيه ذي رب قاله لكن هو أوفين دونه معناها ومعنى قراءة كوبات معنيه ذوي هذه عكسي جيدا للتخفيفيه لبضغة أو أن رهنه وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم أن رهنه وحالان هاي انت وحن كدقينا المخففة من الثقيلة كلا انتنا اسم كيديا كدقينا وعامله أيضا مخفف من الثقيلة بعمل فليس وشقينيسا اسم كيديا كدقينا لما مركان رهنون تخفيف انه لام تلام الابتداء بان كبقينا ماذا مركز سدح معنا بوقوقو بنانتا انا زائدة كبقتو انا اسم موصول كبقتو انا نكرة موصوفة كبقتو انت بقفك نحوذ قرنا يهو قرنا يهو يقالنا وانت بوالا قصة مين كراولي مركز هدان اسكسوا قبصوا حما وفضل نكرة موصوفة انا كبقنا هدان نكرة موصوفة كبقنا هي ماذا اصدان رهنون يعني ما ركتي وحو نقنيا يعني معني وحو نقنيا وإن كلا يعني وان تخفيف النماء صماه وإن كلا يعني متكست كله لما ليوفينهم أي ليوفينهم أما لما زائدة مركز ما دي كبير حدنا صدائر ليوفينهم زائدة كبير ما دي لكن مركز نكر موصوفة كبير وحوية وإن كلا متكست كله أو ضدك إسخلافيه لما أي لخلق بدوي أو لفريق كوحوي ليوفينهم والله ليوفينهم الله ما قدر فيه أو أوفين دون ربك ربقاقا أعمالهم أعماشه أو أوفين دون مركز سداس إنا تراد أما للذين إنا تراد هذا اسم رسول كدكتنا كوي أويان يعني للذين كوي أويان ليوفينهم والله ليوفينهم لأن اللام تلام القسم مركا الله بان قدار تيهوه فين دونه ربك ربك قاق أعماله ونعماشه دوه فين دونه معنى هذا يعني سيدة أصبه مقنية هذا ماذا موصول عن كبقني هذا نكره موصول فكبقني هذا الزائد كبقنا انت بوه تهوه مركا اللامته مركا استبلام الابتداء أيها اللي إله داوية كده هذا مركا نأخرين معنى هذا سيدة أصبه النقن حديث قراءة سدحات أن أخر نوع إن نذا إنا تخفيف النوع إن نذا إنا تخفيف النوع لما نأشدنا وأن رهنا وإن كلا لما ليوفينا ما أن رهنا هذه قراءة سان أخر النوع وحويا إنت وحن كدقينا إنت نافية أهيدا كدقينا وبمعنى ما أهيد ديدا أهيد ويا أيا كدقينا لما ذنا أداة استثنائنا كبقينا بمعنى إلا بان كبقينا وحسوهر مركان إنت مركان نافية كبقنا كل المحال وكر بي كل المحال وكر بي إلا كل ما نصب سنتاية محال وكر بي وحيليه فعل أي ماشى محذوف كأها كل كان ومفعول لفعل المحذوف فعل ماشى كقوان أي وحوية هاي مفعول به أو وحوية هاي بلا أرمي ثلاثة أرمي ومر كان معنيه وحول نقري وإن كلا أي ما أرى كلا هذا يروه كلاوية فعل كبالسوق درمي أنت إلا ما كدقنا معنى نافية ما أرى كلا كل نقود وحي إسخلافي وما أركيه لما إلا ليوقينهم إنه ربك أدوء فينا يمويه أعمالهم أعماشه إنه فينا يمويه وحكى له أركي ما يمويه كل نقود ما أركى إنه يهين مويه هو إلهي وعملك أدوء فينا مركة معناها أصنع وقراءة السدحات حدان إن كلا لما أن رهنوا أن حوجنوا لما ذلك معنى إلا بك بقنيوية قراءة أفراد وحوية عكس جيد إن ماذا إن حوجنوا لما أن الله تخفيفيه مركز وحوية يعني إن ماذا وعامله وشقينه كلا ترى اسم كيدي الناس بيصيبه ونقناه لما هذا مركز لامت اللام الابتداء كبير الناس اللي فيه هروكا ماذا أما موصولة أما زائدة أما موصوفة متى تكد قويا معناها سنلين مركا وحو نقني وإن كلا متكست أودتك إسخلافي كمده لما ليوفينهم أي لفريق كوحوي ليوفينهم ربك والله ليوفينهم ربك رب جاده أوفني أعمالهم أعماشه أوفني أما للذين كويوي ليوفينهم والله ليوفينهم أو أوفيني ربك ربك أعمالهم أعماشه ذو أوفيني مركا يعني معناها معاملة صدام أيام إلهها قراءات كاس بين مارتي أي علماء الشيغان وانا قراءات متواتر مركا عرابات كودنا سداء أيو نقول أيوه وإن كلا متكست كله مركا قراءات سقا ذنه متكست كله أو دكا إسخلافي كمده لما ليوفينهم لما ليوفينهم الله أمؤنا أوفنين ولي أمؤنين ربك رب داغا أعمالهم أعماش وذو أمؤنا أوفنين لكن وهو أوفن دونا أو وهو ما يستر دونا ويا ليوفينهم ربك أعمالهم إنه الله سبحانه وتعالى خبير أليه قل أقوي بما يعمل بما يعملون وحي سمينا يان ربي وأجيهاي طلب خير سميستي خير كذب وأجيهاي ونك ثوابنا وكأبا المرين طلب شر سميستي وكفر يوحلي من كفر هذه شبته ذي علم أليها وكأبا المرين ويان فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا إنه بما يعملون بصير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فاستقم توصنوا نبي الله محمد كما أمرت سيدي لغو فري والله أكو أمري أتوصنوا ومن ددنا حتى وصنا ذين تاب لا تيئوصوا نغضيوا شركي كفري معاصي كسر نغضي ومعك أذيك اللي جيرك هذا تبكاسن حتى صنادين ومؤمنين تيه ولا تضغوا هحد قدنينا وسهدين تيها الطلابين محايل إنه الله بصير أليه أركيوي فيما تعملون وحد صنعين إيسان وحد صنعين إيسان رد وأقيهي وأركي وأجيدا مركة تغيان هلا إيماننا استقامة كيستو تصناد دي في كتو صناد هل كان وحوي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إيه أتباع لي سيدتك مؤمنين تأهاي الرمية زبن كسترهجه وقالي الله وحو أمري الاستقامة على الحق والثبات عليه حق إن كتو صنادا أي كسق نادا أي الأمري ويا وحو ربك الرئيبي الطغيان ومجاوزة الحد قوقة إيه مارة حق ولقو كبرو سوهدين تيو الله طلابي حدود لقو لقو لقو يعني أركاس قوقنا وأنا الكريم يا ويا تهديدنا والمختم يا يو يعني أقاذ إلهي إنه إذن الله سعود عملك سمين سنة أقيها وأركي هديئة أمرك سديدان استقامة لأكل لي حتى تصنعوا إذن وأطغيانك إقوقي التي مادان الله إنه إذن أركي يويا فاستقم تصنعوا نبي الله محمد كما أمرت سني الغوفر أتصنع ومن ضدنا حتى صنعين تاب معك يعني كوة ما ارتسوه النقضي وطوبكين المؤمنين تا وددك سوء إسلامي أما معاصبه كطوبكيني ددكاسنا حتى صنادين بالذي أيضا وأيضا سيد إمام الترمذي أو ورنايا بسنده وغيره ورنايا حديث أبي بكر النصورة كسوة بلوني يعني ما ارتسوه علماء كتل مامان nabigeena markii uu maartay cirradu ay ku soo bilaabatay Abu Bakar oo weydiiyay Rasuulka Ilaahay waad cirrooday oo ku yiri shayabatni hudun wal mursalat wal waqi'a wa ghayraha oo tirnayo ay kamid tahay laana fastaqin kama umirta bal sidii lagu faray u toosno bal yiri nabigeena kaleey salaatu wasalaam sidaas alayhi fastaqin kama umirta istiqaamada marka waxa loo jeedaa waa atabaatu ala alhaq tawxiidka oo ku sugnato sunnada aad ku sugnato bidacda aad iska ilaaliso shirkiyaadka iyo kufriyaadka iska ilaaliso macaasida oo ka leexato taacada iyo taqwada aad laazimto marka istaqim ala diin rabbik wal amali bihi wad du'a ilayhi inta baa laga rabaa inaad ku toosnaato diinki ilaahi oo tawxiidki iyo sunnadi iyad qaadato inaad ku amal fashood ku dhaqanto inaad dadka ugu yeerto oo xaqaas aad ilaahi ku fahamsiyay oo ku toosanta inaad dadka ugu yeerto marka yaani taasa wala amr ya waya fastaqim kama umirta waman taaba ma'ak adiga ya dadka ku raaciba toosnaada bu ilaahi leey quraanka in badana nala ku amra aydan kaliya ma aha fi surati fussilat allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu wa wailu lil mushrikeen yaani saasu leeyahay fastaqimu ilayhi markii tawxiidka la soo sheegay anigu bashar baan ahay dadka u sheeg bani aadam oo rasuulow rabbi soo dirsado u waxyooday baan soo majid waxaan markaas wuxuu leeyahay waxa la ii waxyooday allahi inna macbuudkiina inuu mid kaliya yahay markaas ali fastaqimu ilayhi tawxiidka ku toosnaada dadu shirkiga iska ilaaliya wastaghfiru ilahi ila dambidaaf way diista baa la oranay markii istiqaamadu waa la amrayaa waana la amrayo qofka markuu mustaqiim noqdo oo istiqaamada uu laasimo oo xaq uu ku sugnado oo waxa xuno dhan uu iska ilaaliyo adduunka markuu ka tagayo bishaaro uga tagaa sida Allah subhanahu wa ta'ala sida fi surati fussilat uu noo sheegay innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al malaa'ika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور الرحيم يعني ساسو ربي سبحانه وتعالى لي مركا قفك مركو أدونك كتغاي ملايك باول ما نيسو مركي موتك أو كسو حاضره بشارة بيسينيا يعني ذاتك ربنا الله فيه لا إله إلا الله توحيدك كتو سنادي سنادي اللي يمين تتكاس وحوية وحالوه بشارين يعني إنا يسنبقين أو يسنمرغونين جنة الإلهي بشارين يعني يعني بشارة داس بأدونك مركي كبحيان إيه إلي يومي استقامة دا مركي شيء سهلا معها حديث إمام مسلم في صحيحه وكوه لنا حديث أبي سفيان يعني حديث سفيان بن عبد الله الثقفي بن أجيدة سفيان بن عبد الله الثقفي أبي عمرة يعني حديث كيسي وحوليه النبي عليه الصلاة والسلام بأوحا ويبيبه يعني وحوليه ما يهدن بأنبي ويبيبه مركاسه وحوليه يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعده كلمة إيشاء أو دينة إسلامك كاملة أو أنا عكا دمبيساء أنا ودينين مردم أنا سؤالين إيشاء بود نبي أنه حكوه عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقيم آمنت بالله ده مركا كنت وصنو كلمة ده التوحيد كأي لا إله إلا الله يعني كلمة ده كنت وصنو بالله آمنت بالله ثم استقيم marka istiqaamadu waa shay weyn qofka inuu diinkiisa laazimo inuu maareeyo bidacda iska ilaaliyo waxyaalaha maareeyo hadigi nabiga khilaafsan hadigi saxaabada radhiyallahu alayhim hadigi salaf saalih waxa khilaafsan inuu qofku iska ilaaliyo waxa ka mid ah istiqaamada yaani inuu iska ilaaliyo wixii khilaafsan wixii hadiga waafaqsan inuu la yimaado istiqaamada ka mid ah oo barinta qiyaamaha ku badbaadiyo weeyaan fastaqim tusmo نبي الله محمد كما أمرت سيدي الغوفري أتوصنو أو دينك إلهي كتوصنو عمل كيسي كعمل فل كيسي كتوصنو ويريس لي دكا أدو ويريس كتوصنو ومن تاب معك دكا إلهي كسر مقضي وأليه كولي جيران رد دوده مارتي حكتوصنا دين استقامة لدينك كتوصنا دين ولا تدغو حق دينينو سوهدينتي حتى الله دين شركي بيها الله إيماننا بدعلي هلا إيماننا معاصري إسكا إلالية يعني تاسع الربا يعني استقامتي كمتا إن اسكي إلى نسو الطغيان كوحل إذا وحل وحي سوهدين تالا كنا فيه الطغيان وحل إذا مجاوزة الحد سوهدين تأوقفك مارتي طلابة إيا ليرا مارك استقامته وطاعة إلهي الوطوصنا ذا وحي كمتا وحل إذا علمته وحي ليه ومن أكبر العون على نصر الأعداء مارد الدين كوطوصن تاي kalmada ugu weyn oo ilaahay gaalada uu gargaarka kaaga siinayo waa istiqaamada in qofku diinka ku toosnaado wixii la faray yamiin iyo shimaal minna oo sabab uga bixin baa la rabaa weyn innahu allah subhanahu wa ta'ala basirun allahi arkayo weyn bima ta'maluna wa hasamaynisa marka waa nooc tahdiida ku jiro acmaashii in ilaahay kama qarsoona hadda tuqiyaan la timaadaan way inaan abaal marin jazihi ma wiisiinayaa weyn hada wallahi tawfiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyi